جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله ما قلتم وفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. يقول السائل هل يحق للمأموم أن يقرأ الفاتحة قبل الإمام؟ ذكروا أنه لا بأس إذا صار هناك فرصة، أما إذا شرع الإمام بالفاتحة لا، يجب أن تسكت. لكن لو شرع بالسورة وأنت ما أكملت الفاتحة استمر وأكمل الفاتحة ثم أنصت، وما فيه ركن. ذكر أنه يجوز للمأموم أن يتقدم الإمام فيه إلا هذا، هو قراءة الفاتحة لو أمكنك، مثلا لو أنت استفتحت استفتاحا خفيف والإمام طول ثم تعوذت وبسملت وما زال الإمام ساكت اقرأ، فإذا قرأت منها آيتين أو ثلاث وقرأ اسكت. إذا قالوا للضالين وقلنا آمين أكمل، لا تعيد الفاتحة من جديد. نعم. يقول السائل هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر في السؤال والتعوذ في قيامه لليل أم كان ذلك سرا؟ لا، هو قد يكون أنه يجهر وقد يكون يسمعهم إياه أحيانا حتى يعلموا أنه مشروع، مثل ما قال وكان يسمعنا الآية أحيانا في الظهر والعصر، ومثل ما سمعت عائشة لما إذا سبح قالت كان يقول في تسبيحه في الركوع والسجود سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وش أدراها إلا أنه جهر. فهو يجهر في بعض الأشياء ولو كان محلها السر من أجل أن يعلم بأنه مشروع وأنه سنة. السنة في قراءة الظهر والعصر الشو السر، لكن من أجل أن لا يتحرج الإنسان أو يخطأ أو يقول بطل صلاته يرفع صوته أحيانا ويقرأ بعض الآيات جهرا حتى لا يقال أنه خطأ، يعلم بأن ذلك جائز. وكذلك يرفع صوته بالتعوذ والتسبيح والسؤال من أجل يعلم بأنه سنة، لكن ما فعل ذلك بالفرائض إذا نعرف أنه ليس بسنة، هذا هو المقصود. ما نقل ما فيه ولا واحد إلا أنا أقولكم دائما الذي عنده دليل ثابت على أنه كان يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام في الركوع أو في السجود في الفرائض يأتينا به، لكن الذي حفظناه وعرفناه وأنا أقلكم علما، لكن أقول أن هذا ذكر عن ابن عباس وحذيفة لأنهم صلوا معه في الليل وسمعوه ونقلوه، لكن ما من هو الذي قال أني سمعته في الظهر أو في العصر أو في أي وقت إنه فعل ذلك أبدا. نعم. يقول السائل هل يستحب في النوافل الاقتصار على سورة الفاتحة؟ النوازل في النوافل، النوافل يجوز، أما أنه يستحب فلا يجوز، لأنه ركن إذا عد الركن خلاص. قد يكون له سبب تعبان ما يستطيع أو ما حفظ غيرها، فهي الركن إذا أتى بها صحة الصلاة. يقول السائل ما المراد بقولي في الدعاء المأثور بعد الصلاة ولا ينفع ذا الجد منك الجد؟ معناها نعم ولا ينفع ذا الجد، يعني الجد هو الحظ، وذا بمعنى صاحب، يعني إن الحظ لا ينفع صاحبه إذا لم تنفعه أنت يا رب. صاحب الحق الحظ لا ينفعه صاحب حظه إذا لم تنفعه أنت يا رب، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني من دونك لا ينفعه حظه من دونك يا رب. يقول السائل: هل يجوز قراءة الآيات التي تشتمل على الدعاء في السجود؟ السجود؟ نعم. أما قراءة لا، أما أنه يدعو بأدعية القرآن على سبيل الدعاء لا على سبيل التلاوة، مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يجوز، لأنها ليست آية كاملة هنا. الآية: ومنهم يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أنت ما تأتي. ومنهم من يقول، تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، أو اللهم ربنا أيضا تأتي، مثل ما كان يقولها في الطواف عليه الصلاة والسلام، وكان ما يدعو بدعاء إلا دعا بها كما ذكرت عائشة رضي الله عنها، أو مثل ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا، هذا دعاء، أن تأتي على سبيل الدعاء، ما تقول والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا، لا ما تقول والذين يقولون، تقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ما تأتي بالذي قبلها والذين جاءوا من بعدهم يقولون، لا على طول تأتي ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، تأتي بالدعاء على سبيل الدعاء لا على سبيل التلاوة. يقول السائل: هل يجوز أن يحج إذا كان عليه دين وقد استأذن من أهل الدين؟ أما إذا كان النفقة التي سينفقها بالحج ستؤدي عنه شيئا من الدين، فالأولى أنه يؤدي الدين، لأن الدين لما أذنونه ما يضمنون له شيء، سيطالبونه به في الدنيا وفي الآخرة. أما إذا كان لن ينفق شيئا يذكر ولا ينفع أهل الدين لو أعطاهم، والحج فريضة أيضا، فلا بأس. أما إن كان الحج نفل والمال الذي سينفقه سينفع في بعض الشيء في قضاء الدين، فالأولى أنه يقضي الدين ويكون غير مستطيع، والله ما كلف بالحج إلا المستطيع. يقول السائل: ما حكم التعزية داخل المقبرة؟ ما في بحث، هذا هو الأحسن، أحسن من الجلوس لها في البيوت وإيقاد المصابيح وصف الكراسي واستقبالهم كأننا نستقبلهم في العيد أو في العرس ونحو ذلك، هذا هو الأولى، أنهم يعزون في المقبرة، في الطريق، في المسجد، في محل عمل، في أي مكان، الجلوس لها غير مشروع انتظار المعزين. ولذلك بعض الناس يوصي بوصيته يقول: التعزية في المقبرة، وبعض الناس يكتب على بابه: لا يوجد جلوس للتعزية. يقول السائل: في بعض الدول هناك أناس يبيعون أولادهم، هل يجوز شراءهم وعتقهم؟ إيش؟ في بعض الدول هناك أناس يبيعون أولادهم. لا، لا تشتريهم، الذي يبيع هذا باع حرا، وإذا اشتريت حرا فأنت ساعت ظالما على ظلمه، أنت ظالما على ظلمه، لا تشتريه. يعني تعرف أنه ولده أو تعرف أنه حر، فلا يحل لك أن تشتريه أبدا ولو كان كافرا، ما دام تعرف أنه حر لا تشتري. يقول السائل: إذا تأخر المأموم عن الإمام هل يأثم كان في الركوع أو السجود؟ نعم قد يأثم لأنه قد يفوته الركن. بعض الناس يجتهد يثبت ساجد يطيل الدعاء ما يدري إلا والإمام ساجد السجدة الثانية فاته ركن وهو جلوس بين السجدتين. لا أبدا، المتابعة الحالة المأموم مع الإمام ثلاث: موافقة ومسابقة ومتابعة. الواجب المتابعة، وذلك إذا انقطع صوته إذا كنت ما تراه اقتدي بالصوت، وإذا تراه اقتدي بالفعل. إذا وقع راكع أو وقع ساجدا اتبعه. وأما المسابقة فهي تبطل الصلاة، وأما الموافقة فهي مكروهة لأنها سبيل إلى المسابقة. لا توافقه، يعني ما تصل معه على طول من حين ما تحس أنه سيركع تركع معه أو يسجد تسجد معه أو يقوم، لا، المتابعة هذا هو الصحيح. إذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، إذا رفع فارفعوا ولا ترفعوا حتى يرفع، وهكذا. إذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، من تكبيرة الإحرام إلى آخر شيء. قل السهل: ما حكم التأمين ورفع اليدين في دعاء خطبة الجمعة؟ هذا ما أعلم أنه سنة، لكن لعله في الاستسقاء يمكن. قلنا إن رفع اليدين في دعاء الجمعة، في دعاء الخطيب يوم الجمعة، أنا لا أعلم أن ذلك سنة، لا أعلم لذلك دليل. أما إذا كان في صلاة الاستسقاء ودعاء الاستسقاء نعم. يقول السائل: ما الحكمة في قول الإمام والمفرد سمع الله لمن حمده انتقال من الركوع؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ذلك وأمر به، وأما سمع بمعنى استجاب، سمع الله يعني استجاب الله لمن حمده. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.